بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والآن مع الدرس 23 من كتاب البيوع، والذي شرح فيه فضيلة الشيخ الحديث الأول والثاني والثالث من باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار، وكان ذلك في مسجد الجامعة الإسلامية في عصر يوم الخميس 27 من شهر ذي القعدة عام 1400 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرخصة في بيع العرايا. قوله رحمه الله الرخصة، الرخصة مأخوذة من قولهم رخص الشيء يرخص رخصة إذا تيسر وسهل، ومنه رخص الأسعار. والمراد بالرخصة في الشرع ما ثبت بدليل على خلاف الأصل لعذر، ما ثبت بدليل على خلاف الأصل لعذر. وقولهم ما ثبت بدليل أي نص الكتاب والسنة. وقد تقع الرخصة بالإجماع بناء على أنه لا بد للإجماع من مستند، فكأنهم لما أجمعوا على حكم من الرخصة استندوا على أصل من الكتاب أو السنة. وقولهم على خلاف الأصل أي أن الأصل يوجب التحريم، وتأتي الرخصة بالجواز والسعة. وقولهم لعذر أي أن الرخصة تنبني لعذر، تنبني على عذر، إما وجود حرج أو وجود مشقة ونحو ذلك، سواء كان الحرج وكانت المشقة عامة أو خاصة. فإن كان الحرج عاما قالوا رخصة عامة، وإن كانوا خاصا قالوا رخصة خاصة. والرخص تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، أو كما يقول بعض الأصوليين جائز. فالرخصة الواجبة كأن يكون إنسان في سفر أو في مكان لا طعام فيه ولم يجد إلا ميتة، بحيث لو لم يأكلها لهلك، فحينئذ يكون الترخص بأكل الميتة واجبا عليه، لأن استبقاء نفسه يعتبر واجبا، وهذا الواجب أعني الاستبقاء لا سبيل له إلا بتعاطي الرخصة، فوجبت الرخصة. وكذلك أيضا تكون الرخصة مستحبة ومندوبا إليها، كقصر الصلاة في السفر، فإن إتمامها خلاف الأولى. وقال الظاهرية رحمة الله عليهم إنها واجبة، والصحيح مذهب الجمهور أن قصر الصلاة في السفر يعتبر من الرخص المستحبة، وبسط ذلك في صلاة المسافرين. وأما بالنسبة للرخصة الجائزة فمنها هذا النوع الذي معنا اليوم، وهو الرخصة في العرية، وكالرخصة في المساقاة، وكالرخصة في المزارعة، فكلها رخص مباحة، أي أن الشرع وسع فيها على المكلف بتعاطيها لكي يرفع عنه الحرج الثابت في الأصل. وقوله في العرايا، العرايا جمع عرية، وعرية الشيء إذا تجرد، وسميت العرية عرية لأن النخلة تعرى عن بقية نخل البستان، إذ أن هذا البيع، أعني بيع العرية، إنما يكون في نخل مخصوص من البستان. ولما كان هذا النخل قد وقع عليه هذا النوع من البيع فإنه يعرى عن بقية النخل، أي عن بقية البستان. والعرية في لغة العرب هي منيحة الثمار، فكما أن هبة الثمار، فكما أن هبة اللبن من الإبل والبقر والغنم تسمى منيحة، فهبة الثمرة من النخل تسمى عرية، فالمراد بها هبة الثمر. وكانوا في الجاهلية يعطي الرجل نخلة من بستانه، يكون عندك بستان فتهب نخلة منه لرجل وتعطيه إياها على سبيل المكارمة، ثم تشترى هذه النخلة بخرصها تمرا، فكأن هذه النخلة قد أعريت عن البستان حينما وهبتها. ولذلك قال الشاعر: ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. فقوله ولكن عرايا جمع عرية، كبقايا جمع بقية، ولكن عرايا في السنين الجوائح، أي أن هذا يكون منا على سبيل الهبة دفعا للمشقة عن الناس في حال جوعهم. وقوله وبيع الأصول والثمار، أي هذا باب أبين لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه في حكم بيع الأصول وبيع الثمار، أو بيع الثمار تبعا للأصول، كله صحيح. وبيع الأصول والثمار ينصب على عقود النخيل وما في حكمها، فإن العقود، أعني عقود البيع، منها ما يكون في العقارات ومنها ما يكون في المنقولات. فإذا كانت في العقارات، إما أن تقع عليها مجردة من العمار كالأرض البوار، أو يقع العقد عليها، أي على العقارات، وهي عامرة. فإن كانت عامرة، إما أن تكون عامرة ببناء أو زرع ونحو ذلك، فإذا لزم عند كلامنا على البيوع أن نتكلم على هذا النوع من البيع. وبعض العلماء إذا علل هذا الباب وذكر مناسبة دخوله يقول: إن من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يذكروا أحكام الربا، ثم يأتون في آخر أبواب الربا ويتكلمون على الربا في النخل، أعني بيع التمر بالرطب. فإذا انتهوا من بيع التمر بالرطب، أعني المزابنة، ذكروا الرخصة، وهو باب بيع العرية. ثم لما يذكرون الرخصة يلحقون بباب العرية بيع الأصول والثمار، فكأن هذه الرخصة وهي العرية وقعت في بيع النخل، فناسب أن يتكلم على الأحكام المتعلقة ببيع النخل والثمار. على هذا الترجمة تتضمن نوعين من البيع: النوع الأول الذي يسمى بيع العرية، والنوع الثاني الذي يسمى ببيع الأصول والثمار. فأما بيع العرية فهذا نوع من البيوع المرخص فيها، وأما بيع الأصول والثمار فهو أصل برأسه. والسؤال: كيف يقدم المصنف الرخصة على، ما دام بيع العرية يعتبر بيعا مخصوصا، كيف يقدم على بيع الأصول والثمار الذي هو عام في باب النخيل؟ هذا إشكال. قد كان الأولى أن يقول: باب بيع الأصول والثمار وحكم العرية، لأن حكم العرية أو بيع العرية يعتبر من أفراد بيع النخل، بيع الثمر، فكان المنبغي أن يكون بيع العرية تابعا لبيع الأصول والثمار. والجواب أن هذا الباب وقع بعد باب الربا، بعد أبواب الربا، والمناسب أن يذكر أولا أقرب هذين البيعين شبها بالربا، وهو العرية، لأن العرية في الأصل لا تجوز، لأنك تبيع الثمر بالتمر، تبيع الرطب بالتمر خرصا، وهذا ممتنع، لأنه ورد النهي عنه في بيع المزابنة وأنه ذريعة إلى الربا. فلما كان بيع العرية هو المتصل بباب الربا قدمه لمكان المناسبة، ثم أتبعه بالعام، وعلى هذا يكون تدرج من الخاص إلى العام. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. هذا الحديث يعتبر أصلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر أصلا في بيع العرية. والعلماء رحمهم الله يقولون بيع العرية مداره على حديث زيد بن ثابت، أي أن أكثر أحكامه ومسائله ومباحثه مفرعة على هذا الحديث. يقول رضي الله عنه ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم تعريف الرخصة، وهذه الجملة تدل على أن الأصل في بيع العرية التحريم. وفائدة هذه الجملة أنه لو اختلف اثنان في مسألة من مسائل بيع العرية، أحدهم يجيز والثاني يمنع، فإن الأصل بالتحريم يشهد لمن يقول بالمنع. فلو قال قائل إنه يجوز هذا في بيع العرية، وقال قائل لا يجوز، فإننا نبقى على القول الذي يقول بعدم الجواز حتى يثبت الدليل الموجب للانتقال إلى الرخصة. هذا معنى قولهم إن الأصل في بيع العرية التحريم. فالتعبير عند العلماء بوصف الأصل في البيوع والمعاملات والعبادات مرادهم أن يستمسك به في الخلافات. يقول رحمه الله رخص في بيع العرية. اختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة بيع العرية في العرية. فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن العرية أن يعطي صاحب النخل النخلة والنخلتين ونحو ذلك لرجل هبة أو هدية، ثم يتضرر بكثرة دخول هذا الرجل على بستانه فيشتريها منه بخرصها تمرا، أن يهب الرجل النخلة أو النخلتين وما في حكمها، ثم يتضرر بكثرة دخول صاحب الهبة عليه، لأنهم في القديم كانوا يجلسون في بساتينهم بأهليهم وأبنائهم حتى يقوموا على إصلاح البساتين. فإذا وهب هذا الغريب تضرر بكثرة دخوله، لأن للغريب ملك في داخل هذا الحرف أو داخل هذا الزرع، فيتضرر بكثرة دخوله عليه فيبتاع منه ما وهبه بخرصه تمرا. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. واحتج المالكية رحمهم الله بأن الإمام مالك أدرك أهل المدينة على هذا في بيع العرية، ومعلوم أن المدينة أن أهل المدينة ورثوا ما كان متعارفا على عهد الصحابة، ثم الصحابة توارثوا ذلك على ما ألفوه واعتادوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم يقولون هذا الذي أدركه مالك كأنه في حكم المرفوع والمنصوص عليه. وذهب الشافعية والحنابلة ومن يقول بجواز العرية إلى عدم تخصيصها بهذه الصورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد في رواية مسلم يأكلونها رطبا، فقوله يأكلونها رطبا يدل على أن هناك معنى غير المعنى الذي قصده المالكية. لأنك إذا تأملت قوله يأكلونها رطبا تفهم من ذلك أنها لا تختص برب البستان، لأن رب البستان عنده نخل آخر، فليس بحاجة أن يبحث عن النخلات التي وهبها من أجل أن يأكل الرطب، لأنه عنده نخل آخر يأكله رطبا. فدل هذا على أن الرخصة لا تختص بصاحب الملك وإنما هي عامة. وفائدة الخلاف بين القولين أنك إذا قلت إنها واردة في الرجل الذي يكون له بستان ويهب بعض نخل بستانه لرجل غريب ويتضرر بدخوله، تقول لا يجوز بيع التمر بالرطب خرصا على هذا الوجه إلا في هذه الحالة بخصوصها. فلو أن إنسانا سألك عن رجل يريد الرطب وعنده تمر أو العكس واحتاج إلى بيع العرية فإنك تقول بعدم الجواز. وعلى مذهب الشافعية والحنابلة فإنه يجوز للإنسان أن يشتري الرطب بالتمر في بيع العرية فيما دون 5 أوسق كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأصح هذين الوجهين وأقواهما وأولاهما بالنص قول الشافعية والحنابلة أن الحكم لا يختص بمن ملك البستان فوهب بعض النخل، وأنك إذا احتجت إلى رطب وعندك تمر وأردت أن تستبدل التمر بالرطب فالأصل التحريم إلا في القدر الذي ورد في العرية، وأنه لا حرج عليك في ذلك. فقد روى الشافعي عن محمود بن لبيد عن أناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الرطب وعندهم التمر ولا نقد بأيديهم فرخص لهم في العرية. فدل هذا على أن الرخصة لا تختص بصاحب النخل وأن حكمها عام، بحيث لو احتاج الإنسان إلى الرطب والتمر بيده كأن يكون من تمر العام الماضي ويريد أن يأكل رطب هذه السنة فحينئذ يجوز له فيما دون 5 أوسق أن يبتاعها على الوجه الذي ذكرناه. المسألة الثانية، بعد أن عرفنا حقيقة العرية وأنها عامة وخاصة، عامة من وجه خاصة من وجه، خاصة بالنسبة للنخل وعامة بالنسبة لمن يحتاج لمن يتضرر بالدخول، أعني مالك النخل وغيره. السؤال، هل العرية جائزة أو ممنوعة؟ هل بيع العرية جائز أو ليس بجائز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن بيع العرية جائز ومشروع، وذلك بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله، وهذا هو مذهب الجمهور، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، أهل الحديث، يقولون بيع العرية جائز ومشروع ولكن بالشروط التي ورد الشرع باعتبارها وسنفصلها إن شاء الله. القول الثاني إن بيع العرية منسوخ وباق على الأصل الموجب للتحريم، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على جواز بيع العرية بحديث زيد بن ثابت الذي معنا وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن هذين الحديثين قد نص على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرية، وهما حديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دليل الحنفية رحمة الله عليهم فأحاديث النهي عن المزابنة، وقد تقدم معنا غير حديث ومنها حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر وكيل خرصا. قالوا وبيع العرية إنما هو بيع رطب بتمر خرصا، ولأنه ذريعة إلى الربا، لأن الجهالة في الربويات، الجهل بالتساوي في الربويات كالقطع بالتفاضل، كما قلنا في القاعدة أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. والذي يترجح هو مذهب الجمهور، وذلك لصحة الأدلة الدالة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز العرية. في الحقيقة الحنفية لهم ردود ومناقشات على حديثنا وكلها متكلفة ولا داعي لإطالة الوقت فيها. من ردودهم قالوا إنه منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ولكن هذا من باب إثبات النسخ بالاحتمال، بل عندنا رواية صحيحة يقول فيها زيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم رخص بعد ذلك في العرية، فهذا يبطل قولهم. أيضا من ردودهم قالوا إن بيع العرية مناقض للأصول، إن بيع العرية مخالف للأصول وهو ينقض الأصول التي دلت عليها النصوص القطعية كالربا، لأنه من بيع الخرص وهذا يفضي إلى الربا، ولذلك قالوا لا نجيز هذا النوع من البيع، لا نجيزه ولا نعتبر حديث زيد، لأن حديث الآحاد لا تقوى على معارضة الأصول الثابتة باليقين، لأن الآحاد ظني والأصول قطعية، والظني لا يقوى على معارضة القطعي. ونحن نجيب عن هذا هذا الاعتراض الثاني بأننا نقول إنه لو سلم أن الأصول حاضرة فإن نص حديثنا يعتبر مستثنا، واستثناء بعض أفراد العام ليس إلغاء للأصول، فنحن نبقي الأصول على دلالتها ونستثني ونخص ما ورد الشرع باعتباره، أعني العارية. وعلى هذا نقول بيع التمر بالرطب أو بيع التمر بالتمر خرصا ممنوع في الأصل، ولكن جاز في صورة مخصوصة وفي قدر مخصوص وهو ما دون الخمسة الأوسق، فإذا لا حرج في اعتباره والعمل به. وعلى هذا فإنه يترجح قول الجمهور القائل بجواز العرية. إذا ثبت القول بجواز العرية فهل هي جائزة على إطلاق أم هي خاصة، وما هو وجه تخصيصها؟ هل هي جائزة على سبيل العموم أو هي خاصة، وما وجه تخصيصها؟ أما بالنسبة لكونها جائزة على سبيل العموم فلا، إذ أجمع العلماء الذين يقولون بجواز بيع العرية على أنها جائزة في صور مخصوصة، وعلى هذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع العرية إذا كان القدر زائدا على خمسة أوسق، واتفقوا على جوازها إذا كان القدر دون خمسة أوسق، واختلفوا إذا كانت قد بلغت خمسة أوسق. فإذا عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقع بيع العرية فيما زاد على خمسة أوسق، الصورة الثانية أن يقع بيع العرية فيما دون خمسة أوسق، والصورة الثالثة أن يقع بيع العرية في الخمسة الأوسق. والسؤال قبل أن ندخل في التفاصيل: ما هي الأوسق؟ الأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع. فاتفقوا على أنه لو باعه بيع عرية فيه ما دون الخمسة الأوسق أي دون ثلاثمائة صاع من التمر أن البيع جائز عند من يقول بجواز العرية، وأنه لو باعه ما فوق ثلاثمائة صاع ولو بربع صاع، ثلاثمائة وربع صاع، أن البيع محرم. واختلفوا إذا باعه ثلاثمائة صاع. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي أن يقع البيع فيما فوق الخمسة الأوسق فقلنا بالإجماع لا يجوز، لأن زيدا قال رخص فيما دون خمسة أوسق، وفي رواية أبي زيد فيما دون في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق على الشك، وهي رواية مالك عن داود بن الحصين، والشك من داود. فالاتفاق حاصل على أن ما زاد محرم لظاهر النص، لأنه لما قال فيما دون أو في خمسة أوسق دل على أن ما زاد محظور، وهذا يدل على فائدة معرفة رخصة، لأنه لما قال رخص فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق تفهم أن ما عدا هذا باق على الأصل الموجب للتحريم، فانعقد الإجماع على الأصل فيما زاد على الخمسة الأوسق، وانعقد الإجماع عند من يقول بجواز بيع العرية في القدر الذي دون الخمسة الأوسق، واختلفوا في الخمسة. فمذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث أنه لا يجوز بيع ما بلغ خمسة أوسق. القول الثاني أنه يجوز بيع ما بلغ خمسة أوسق، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية أصحابه المصريين. لأن الإمام مالك رحمة الله علينا وأصحاب المدنيون والمصريون ومن أصحاب المصريون رحمة الله عليهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب رحمة الله عليهم. فروايات المصريين أصحاب مالك المصريين الذين أخذوا مذهب عنه أنها تجوز في الخمسة الأوسق، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني مذهب المالكية على هذه الرواية. استدل الجمهور الذين قالوا بعدم جواز الخمسة الأوسق برواية فيما دون خمسة أوسق، وقالوا إن رواية أو خمسة أوسق شك من الراوي، والقاعدة أن الشك في الشيء يوجب الرجوع إلى أصله. فلما شككنا هل الخمسة داخلة أو ليست بداخلة رجعنا إلى اليقين وهو ما دون خمسة أوسق، وأبقينا ما بلغ الخمسة الأوسق على حكم الأصل. فاليقين عندنا أن العرية لا تجوز، وبناء على ذلك ورد النص فاستيقنا استثناء ما دون خمسة أوسق، وشككنا في الخمسة الأوسق فاعتبرنا ما بلغ خمسة أوسق باق على حكم الأصل، وهذا واضح، يعني دليل الجمهور واضح. القول الثاني الذين هم المالكية قالوا إنه لما قال الراوي رخص أصبح هناك أصلان، أصل قديم وأصل طارئ. فالأصل القديم لاغ بطريان الأصل الطارئ، فأصبح بقوله رخص الخمسة الأوسق عندنا يقين أنها جائزة، وما دونها الإلزام به مشكوك، وبناء على ذلك نعتبر الحد الأعلى لأنه يوافق الترخيص، ثم ما دونه مشكوك فيه فنقول يجوز فيما بلغ الخمسة الأوسق ولا حرج فيه. وهذا الحقيقة يقع من المالكية في اعتبار الأصل الطارئ والأصل القديم، مع أنهم في مسائل خالفوا الجمهور في هذا. يعني مثلا عندنا مسألة ما لو توضأ الإنسان وذهب إلى المسجد ثم شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، فإن الأصل الطارئ أنه محدث ولا متوضئ؟ الأصل الطارئ لا أنه متوضئ، الأصل الطارئ أنه متوضئ، لأن الأصل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيش فاغسلوا وجوهكم، قالوا فالأصل أنه توجه إليه الخطاب بالوضوء، فنحن على يقين من هذا الأصل. ثم طرأ أصل طهارته كونه متطهرا، فلما شك في أصل طهارته رجعنا إلى الأصل القديم وألغينا الأصل الطارئ، مع أن الجمهور يقول نعتبر الأصل الطارئ ونلغي الأصل القديم، لأنه لما توضأ أصبحنا على يقين أنه متوضئ وشككنا في طهارته فرجعنا إلى اليقين من كونه متطهرا. فعلى العموم قالوا نحن نعتبر هذا الأصل أنه يرخص لك في العرية، رخص في العرية، فلما قال رخص في العرية كأن العرية جائزة، والحقيقة للمالكية شبهة، وهذا نوع من الفقه يعني الدقة في الفهم اللي هو فهم روح الشريعة، كأنهم يرون أنه لما كانت صورة العرية عندهم فيها ضرر وفيها أذية كأنهم يرون اعتبار الحد الذي فيه دفع ضرر، بخلاف الجمهور حينما وسعوا في معنى العرية كأنهم يرون أنه ينبغي التضييق على قدر ما ورد من النص. فكأن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن الرجل متضرر بالدخول، وأن هذا التضرر قصد الشرع رفعه، فقد يهب ما بلغ خمسة أوسق، فلو قلنا ما بلغ الخمسة الأوسق يبقى ما بقى الضرر كأنه خالف روح الشريعة التي قصدت رفع الضرر. وهذا نوع من دائما في المسائل الخلافية تنتبه لأصول الباب، يعني المالكية لما كانت أصول بابهم في العرية ضيقة في صور مخصوصة يقصد بها دفع الضرر كأنه اعتبر أعلى حد لدفع الضرر، ولما كان أصل الجمهور أنهم أجازوها على السعة سواء تضرر أو لم يتضرر لغريب أو غير غريب، لغريب على سبيل الهبة أو على سبيل البيع، لما وسعوا قيدوا بالوارد. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جوازها فيما بلغ خمسة أوسق، وذلك لأن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع في الأصل. فلما كان الحديث عندنا أنه رخص فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فإن هذا الشك يوجب لنا العمل باليقين. فالأصل الذي دل عليه الحديث الصحيح من حديث زيد بن ثابت وغيره أن العرية لا تجوز. ولما ورد هذا الترخيص وقطعنا فيما دون خمسة أوسق، أبقينا ما زاد على ما بلغ الخمسة الأوسق على حكم الأصل، وعلى هذا فإنه لا يجوز ما بلغ خمسة أوسق وزاد عليها. المسألة الرابعة، هل هذا الحكم يختص ببيع النخل أم هو عام؟ وإذا كان عام فكيف يعمم؟